وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد القصان والسنين ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي من ارتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي للتقاصي في بلاد قضاعة القصيم إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن بر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشي وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمي وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى يا رسول الله يا من ابن مضر بن نسار بن معاذ بن عدنان فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة ظهور وبدا بدر في جنة